تقول ما هو السن المناسب للصغار فضيلة الشيخ لتلقي العلوم؟ أنسب شيء هي السابعة، السنة السابعة. طيب أنا أنحمد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.